تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة من المشاركين في معسكر التوحيد بالدراجة يوم الخامس من الشهر الجاري. ذكر مرسلوها أنهم قاموا بنجاح في معسكر التوحيد بالدراجة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية بمناسبة تكرار التعسية لصدور إعلان الرابع أكتوبر التاريخي. وقالوا إن أيام مكوسهم في الوطن كثيرة، ولكنهم وثقوا كل ثقة بأن مستقبل 80 مليون نسمة من أبناء أمتنا مشرق أيام إشراق لوجود الأب الذي يحب الوطن والشعب حبا جما، وهم يرون بأم عيونهم الواقع الجياشة التي تبنى فيه أطنة الاشتراكية القوية تحت راية الاعتماد على النفس وقوة تعزيز الذاتي في ظل القيادة الحكيمة للمارشال المحترم. وتمنوا للمارشال المحترم كيم جونغ موفر الصحة في سبيل توحيد الوطن أكبر أمنية قومية والمستقبل المشرق لطولة بيكتوسان الموحدة القوية التي سيعيش فيها جميع أبناء أمتنا.